نصائح حول مبادئ أساسية في الحياة. في هذه الحلقة سأضع بين يديك مبادئ الأساسية للمؤسسة المحققة. تخيل هذه المؤسسة كمدرسة أو فلسفة أو حتى نظام حياة. ما هي قواعد الجوهرية التي يرتكز عليها هذا النظام؟ هذا ما سأشاركه معك اليوم. قد تجد من المفيد أن نلخص كل ما ناقشناه سابقاً في هذه المبادئ. أحياناً نقضي ساعات في التعمق في موضوع واحد ضيق، وهو مهم بلا شك، لكنه لا يمثل سوى جزءاً صغيراً من الصورة كاملة. هنا سنتحدث عن مجموعة متنوعة من المبادئ التي تشكل معاً خارطة الطريق لحياة جيدة ومتوازنة. هذه المبادئ ليست معقدة أو بعيدة منال. قد تبدو بسيطة لدرجة أنك تستطيع تلخيصها في جملة أو اثنتين، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تجسيدها في حياتك اليومية، في أن تجعلها جزءا من قراراتك وسلوكك. فهم عمق هذه المبادئ ولماذا هي ضرورية قد يتطلب سنين من التجربة والتأمل. لهذا السبب خصصت حلقات منفصلة لكل مبدأ من هذه المبادئ، وسأواصل إصدار مزيد منها مستقبلاً لأغطي كل جانب بعمق وتفصيل. أما اليوم، فسأعرض عليك هذه المبادئ بشكل عام، لأمنحك نظرة شاملة تساعدك على فهم الصورة الكبيرة. فلنبدأ بالمبدأ الأول، التجربة المباشرة هي حقيقة الوحيدة في الحاضر. هذا مبدأ قوي للغاية. في عالم يمتلئ بالأفكار جاهزة والتقاليد الاجتماعية والتأثيرات الثقافية، يمنحك هذا المبدأ القدرة على تجاوز كل ذلك. عندما تركز على تجربتك الشخصية المباشرة، تصبح أكثر اتصالاً بحقيقتك، بعيداً عن ضجيج آراء والمعتقدات المفروضة. هذا مبدأ ليس مجرد فكرة، بل أداة قوية تساعدك في التمييز بين الحقيقة والوهم، بين ما هو حقيقي وما هو مجرد مفهوم قرأته أو سمعته. عليك أن تستخدم هذا المبدأ باستمرار أثناء استكشافك للواقع، لأنه يساعدك على تصفية الأفكار والنظر بوضوح إلى جوهر الأمور. مبدأ التالي هو التجريب الذاتي. في مؤسستنا المحققة، التجريب الذاتي هو حجر الأساس. كيف تعرف ما الذي يصلح لك حقاً؟ كيف تميز بين المبادئ التي تقودك لحياة جيدة وتلك التي لا تضيف لك شيئاً؟ الإجابة بسيطة، لا تكتفي بالنظريات، بل جرب بنفسك. التجريب الذاتي يعني أن تخوض التجربة بنفسك، أن تكتشف بيديك ما يناسبك وما الذي يجلب لك الفائدة الحقيقية. لا توجد وصفة جاهزة تنطبق على الجميع، لذا وحده التجريب يمنحك المفاتيح لبناء حياتك المثل. هذه هي البداية فقط. هناك العديد من المبادئ الأخرى التي سنغوص في تفاصيلها لاحقاً. اليوم، كل ما أطلبه منك هو أن تفتح عقلك وقلبك لاستقبال هذه الأفكار، وأن تبدأ في التفكير في كيفية تطبيقها في حياتك. لأن حياة جيدة ليست هدفاً بعيداً، بل هي رحلة تبدأ بخطوة واحدة واعية. مبدأ الأساسي التالي هو الانفتاح جذري. تحدثت كثيراً عن هذا المفهوم في الماضي، لأنه يمثل خطوة حاسمة في رحلتك لفهم الواقع بعمق. نحن نأتي إلى هذا العالم دون معرفة مسبوقة، بصفحة بيضاء تماماً. ولأننا كذلك، من الضروري أن نتعلم كيف نستكشف كل زاوية وكل ركن من الواقع دون أحكام مسبوقة أو تصورات جاهزة. لكن هنا تكمن العقبة، عقل أنا بطبيعته يميل إلى الانغلاق. يخشى التجارب جديدة، ويتجنب الأفكار التي تتحدى منطقه المعتاد. وهنا يأتي دور خطوة غير بديهية، بدلاً من الاستسلام لهذا الانغلاق، ندعو أنفسنا لفتح أبواب عقولنا على مصراعيها. الانفتاح جذري يعني أن تكون مستعداً لاستقبال أي فكرة، وأي منظور، وأي تجربة، بغض النظر عن مدى غرابتها أو جنونها أو حتى تناقضها مع قناعاتك حالية. قد يبدو لك هذا الانفتاح في بداية مخاطرة، وربما حتى تهوراً. لكن حقيقة أن الانفتاح لا يعني التصديق أعمى بكل ما تصادفه، بل هو استعدادك للاستكشاف دون تحامل. هو قدرة على النظر إلى الأفكار من جميع الزوايا، والبحث فيها بفضول بدلاً من رفضها فوراً. نحن نؤمن بهذا المبدأ لأننا ندرك شيئاً مهماً، إذا أغلقنا عقولنا قبل أوان، فإننا نحرم أنفسنا من فرصة اكتشاف حقائق عميقة ومذهلة. كثير من أعظم الأفكار في الحياة تبدو في البداية سخيفة أو غير منطقية، ولكن مع الوقت والتعمق تكتشف أن ما بدا لك يوما غريبا قد يحمل بين طياته حكمة غير متوقعة. تخيل أنك واجهت فكرة جديدة ورفضتها فورا لأنها بدت غير معقولة. ماذا لو كانت تلك الفكرة هي مفتاح لتغيير حياتك؟ ماذا لو كانت تحمل درسا مهما أو منظورا جديدا كان بإمكانه أن يوسع أفقك؟ الانفتاح جذري يمنحك هذه فرصة، يتيح لك أن تعيش التجربة قبل أن تصدر الحكم. وهنا يأتي المبدأ التالي الذي ينبع مباشرة من الانفتاح الجذري: لا تحكم على شيء لم تجربه شخصيا. يبدو الأمر بسيطا، لكنه أصعب مما تتخيل. كم مرة وجدت نفسك تنتقد فكرة أو سلوكا لم تختبره بنفسك؟ كم مرة تحدثت عن أمر وكأنك تفهمه تماما، بينما في الواقع لم تعش تلك التجربة قط؟ العقل يحب أن يتظاهر بالمعرفة، يحب إصدار أحكام لأنها تمنحه شعورا زائفا بالسيطرة والفهم. لكن حقيقة أن الحكم دون تجربة هو نوع من خداع الذات. لا يمكنك أن تدعي فهم شيء لم تختبره فعلا. التجربة الشخصية وحدها تمنحك الفهم الحقيقي، أما ما عدا ذلك فهو مجرد تخمين أو تحامل. عندما تدمج بين الانفتاح الجذري والامتناع عن الحكم دون تجربة، ستجد نفسك تعيش حياة أكثر غنى وعمقا. ستتعلم أن ترى العالم بعين جديدة، وستكتشف أن وراء كل فكرة غريبة أو تجربة جديدة فرصة للنمو والتطور. هذه هي قوة الحقيقية التي يمنحها لك هذا المبدأ، قوة اكتشاف الواقع كما هو دون تشويه أو تحامل. المبدأ الأساسي التالي: النية الصادقة للوصول إلى الحقيقة مهما كانت التكلفة. إذا كنت تبحث عن الحقيقة فعلا، فيجب أن تكون مستعدا لدفع أي ثمن في سبيلها. قد يعني ذلك الانتقال إلى مدينة جديدة أو قطع علاقات مع أصدقائك المقربين. لا يهم مدى صعوبة التضحيات، طالما أن قلبك مليء بالرغبة الصادقة والفضاء لاكتشاف الحقيقة المطلقة. الحقيقة يجب أن تكون في قمة أولوياتك، لأنها البوصلة التي ستقودك نحو حياة أكثر وضوحا وصدقا. المبدأ الأساسي التالي: نية حقيقية لفهم كل وجهة نظر. حياة مليئة بوجهات النظر مختلفة، وكل شخص يرى العالم من زاويته الخاصة. الخطأ الذي يقع فيه معظم الناس هو التمسك بوجهة نظرهم الخاصة وانتقاد الآخرين دون محاولة فهمهم. لكن التغيير يبدأ عندما تكون لديك الجرأة للنظر للعالم من عيون الآخرين. عندما تكون فضوليا بما يكفي للدخول إلى عقولهم وتفهم تجاربهم، تكتشف أن العالم ليس وجهة نظر واحدة فقط، وأن رؤيتك الشخصية ليست دائما الأفضل أو الأصح. كلما فتحت عقلك لوجهات نظر جديدة، كلما نموت وتطورت. هذه الرغبة في استكشاف عوالم آخرين ليست فقط مفتاحا لفهم الحياة بعمق، بل هي أيضا مصدر إلهام لا ينضب. المبدأ الأساسي التالي: كل شيء يبدأ من الداخل. اللعبة الداخلية هي كل شيء. جودة حياتك ليست مرتبطة بالعالم الخارجي بقدر ما هي مرتبطة بعقلك ونفسيتك. كل مشاكلك، كل معاناتك، هي في جوهرها صناعة ذاتية. وعندما تدرك هذا، تدرك أنك تمتلك القوة الحقيقية للتحكم في حياتك. بمجرد أن تتقن برمجتك الداخلية وتفهم كيف يعمل عقلك، ستجد نفسك قادرا على مواجهة أي تحدي وحل أي مشكلة. ستدرك أنك لم تعد ضحية للظروف، بل أنت قائد رحلتك وصانع تجربتك. أحد مبادئ أساسية التي لا غنى عنها هو التعلم مدى الحياة والتعليم الذاتي. عليك أن تتحلى بشغف مستمر للتعلم وأن تكون استباقيا في السعي وراء معرفة. لا يكفي أن تقرأ كتابا أو اثنين، يجب أن تخطط لقراءة مئات الكتب خلال السنوات القادمة. هذا ليس طرفا بل ضرورة. من خلال القراءة ستتعرف على رؤى مختلفة وتتعلم من أخطاء وتكتشف أفكارا جديدة من ثقافات وتواريخ لم تخطر ببالك من قبل. إنها فرصة لاكتساب معلومات موثوقة وعالية الجودة لا يمكن الاستغناء عنها. لكن التعلم لا يتوقف عند الكتب. حرص على حضور الدورات التدريبية وورش العمل والندوات. في العصر الرقمي، أصبحت المنصات التعليمية عبر الإنترنت توفر دورات تغطي كل مجال يمكنك تخيله. ولا تنسى الجانب التنظيمي. لتستفيد حقا من هذا الكم الهائل من معرفة، عليك تطوير نظام لتدوين الملاحظات وتنظيم أفكار. ستجد نفسك أمام مجموعة واسعة من التقنيات والمبادئ، وستحتاج إلى طريقة فعالة لدمجها وتحليلها لتصبح جزءا من حياتك اليومية. من مبادئ أساسية في الحياة، ملاحظة هي مفتاح التعلم. جوهر أي معرفة يبدأ من هنا، لأنك لا تستطيع فهم شيء دون أن تراقبه بتركيز وصبر. الملاحظة العميقة والمتكررة أقوى بكثير مما نتخيل. إنها الطريقة التي تحمينا من الضياع في أفكارنا، وهي ما يجعل العلم ناجحا في تقديم حلول وتحقيق تقدم. ولكن أمر لا يتوقف عند الاعتماد على نتائج آخرين، بل عليك أن تصبح مراقبا شغوفا بحياتك. راقب كل شيء حولك، سلوكياتك، كيف تتصرف في مواقف مختلفة، أفكارك، ما الذي يشغل عقلك، مشاعرك، ما الذي يجعلك سعيدا أو مكتئبا، تجاربك، متى تشعر بالحماس، متى تصاب بالإحباط. هذه الملاحظات ستكشف لك كثير عن نفسك وعن العالم من حولك. ستتعلم من خلالها عن الطبيعة البشرية، أعمال، وحتى الحياة بشكل عام. ملاحظة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمبدأ السابق، لتجربة المباشرة. بدلا من تصديق كل ما يقال لك، عليك أن تعتمد على رؤيتك خاصة. خذ وقتك وراقب كل شيء بحذر. هذه العملية المستمرة من الملاحظة هي مفتاحك لاكتساب فهم عميق وشخصي لكل ما تتعلمه. من أهم مبادئ أساسية في الحياة، أنا هي أصل كل معانات. إنها الجذر الذي تنبع منه المشاكل، فهي تخدعنا وتقودنا للتمسك بالتصورات الخاطئة. ولكن الخطر الأكبر يكمن في خداع الذات، حيث يخدعك عقلك دون أن تشعر، ويدفعك إلى تصديق أمور تخدم مصالحك فقط. قد يبدو هذا مخيفاً، لكنه حقيقة علينا مواجهتها. عقلك الأناني يعمل بشكل دائم على تشويه الواقع، ليجعلك ترى الأمور من زاوية تخدم بقائك وراحتك. هذه التحيزات الذاتية تظهر في كل شيء، أفكارك، معتقداتك، وحتى علاقاتك. كل شيء يتم تفسيره بما يتماشى مع احتياجاتك الشخصية، مما يخلق نظاما إدراكيا مليئا بالتضاد والمعايير المزدوجة. لكي تتحرر من هذا القيد، عليك أن تتعلم التعرف على أنانيتك وتحاملاتك الذاتية. هذا الوعي هو المفتاح لفهم أعمق لنفسك وللعالم من حولك. والمبدأ الذي يتبع ذلك هو معرفة من أنت وماذا تريد في الحياة. قد يبدو بسيطا، لكنه يتطلب جهدا عميقا. هذه ليست عملية تستغرق 10 دقائق، إنها رحلة تتطلب التأمل، وربما الاستعانة بالمدربين أو المعالجين لمساعدتك على اكتشاف حقيقتك ورغباتك. كلما ازداد وعيك بهذه المبادئ، أصبحت أقرب لتحقيق حياة أكثر وضوحاً واتزاناً. من المبادئ الأساسية التي تقودك لحياة أفضل، أصالة. السعي لأن تكون أصيلاً هو طريقك إلى السعادة والرضا. كلما تحررت من تأثير التكييف الاجتماعي والمخاوف التي تكبلك، أصبحت أكثر قدرة على التعبير عن نفسك بصدق. لكن للوصول إلى هذه المرحلة، عليك أولاً أن تعرف من أنت وما الذي تريده بوضوح. اكتشف مخاوفك الحقيقية، هل تخشى الرفض؟ وحدة؟ أحكام قاسية؟ مواجهة هذه المخاوف هو المفتاح لتحرير أصالتك. مبدأ التالي لا يقل أهمية، تحمل المسؤولية كاملة عن حياتك. توقف عن اللوم على الآخرين أو الظروف، لأن أي شيء أقل من تحمل مسؤولية بنسبة 100% سيجعلك ضحية. عندما تلوم، تفقد السيطرة، وتشعر بالإحباط والاكتئاب والمرارة. لكن حينما تتولى مسؤولية كل جانب من حياتك، تبدأ في استعادة قوتك. تحمل عبء حل مشاكلك بنفسك يعزز من إبداعك وثقتك بنفسك. ستصبح أكثر حيوية وإصراراً، لأنك ملتزم بإيجاد الحلول، تقرأ، تتعلم، وتجرب تقنيات جديدة حتى تصل إلى الإجابات. هذا النهج لا يمنحك فقط حلولاً عملية، بل يعيد إليك احترامك لذاتك. على العكس من ذلك، فإن من يختار أعذار ولوم الآخرين يبقى في دائرة الضعف والشعور بالعجز. مسؤولية الكاملة هي طريقك للخروج من هذه الدائرة نحو حياة مليئة بالثقة والقوة. من المبادئ الأساسية التي يجب أن تتبناها في حياتك، قيادة. كن قائداً لنفسك وللآخرين. لا تنتظر التوجيه من أحد، كن استباقياً، حازماً، ومستعداً لتحمل مخاطر. القيادة الحقيقية تبدأ من داخلك. مبدأ التالي هو، لا تثق بعقلك بشكل أعم. قد يبدو هذا غير منطقي، لكن العقل مليء بالتحيزات وخداع الذات. كل طاغية، محتال، أو مجرم لديه أسباب منطقية من وجهة نظره لما يفعله. بالنسبة له، أفعاله مبررة تماماً. وهذا هو خطر العقل، يمكنك أن تقنع نفسك بأي شيء يخدم مصالحك، حتى لو كان خطأً. لذا، عليك أن تكون واعياً لهذه التحيزات وأن تتعامل مع أفكارك بحذر. مبدأ الثالث هو، تعلم من مصادر متنوعة. لا تحصر نفسك في منظور واحد. إذا كنت تسعى للتعلم مدى الحياة، فلا تعتمد على مصدر أو نموذج فكري واحد. قرأ الكتب من مختلف الثقافات، غربية والشرقية، قديمة والحديثة. كلما اتسعت دائرة معرفتك، كلما زادت قدرتك على فهم العالم من زوايا متعددة، مما يعزز حكمتك ويثري تجربتك. من مبادئ أساسية التي يجب أن تضعها نصب عينيك، تلبية احتياجاتك أساسية. تأكد من أن لديك ما يكفي من أساسيات الحياة مثل مأوى، ماء، طعام، والعلاقات الصحية، بالإضافة إلى حياة مهنية تشعرك بالرضا. فقط عندما تلبى هذه الاحتياجات، يمكنك التطلع إلى مستويات أعلى من النمو والإنجاز. المبدأ التالي هو إتقان. اختر شيئاً واحداً تحبه وقرر أن تصبح سيداً فيه، سواء كان الرسم، التدريب الرياضي، برمجة، أو أي مهارة أخرى. إتقان شيء معين يستغرق وقتاً، 5 أو 10 سنوات من جهد. هذا الالتزام ليس مجرد إتقان، بل هو أيضاً طريقك لتحقيق قيمة في المجتمع والاقتراب من هدفك الأسمى. وكلما بدأت مبكراً، كان الإتقان أسهل، لكن حتى لو بدأت متأخراً، فإن بدء آن أفضل من ألا تبدأ أبداً. مبدأ آخر هو الانتباه إلى المشتتات. فالتلفزيون، ألعاب الفيديو، وسائل التواصل الاجتماعي كلها يمكن أن تستهلك طاقتك ووقتك. كن واعياً بما يشغلك حتى تظل مركزاً على أهدافك. وأخيراً، كن استراتيجياً. تعلم الصبر وتخطيط خطواتك على المدى البعيد. ضع خططا تمتد ل5 أو 10 سنوات، وتدرج خطوة بخطوة نحو تحقيق أهدافك. مبدأ أساسي لا غنى عنه، لا توجد أي ممتلكات مادية تستطيع أن تمنحك السعادة الحقيقية. هذا واقع. مهما جمعت من سيارات، منازل، أو يخوة، لن تجد السعادة فيها. كلما أدركت هذا المبدأ مبكراً، كانت حياتك أبسط وأعمق. تأخر الفهم يعني ملاحقة خيالات السعادة المادية لسنوات طويلة، وضياع عقود من عمرك دون رضا حقيقي. مبدأ الثاني، تعلم أن تكون سعيداً بمفردك. تدرب على الاستمتاع بلحظات الصمت والوحدة، حيث تجلس على أريكة دون فعل أي شيء، فقط حاضر مع نفسك. هذا لا يعني أن تتجنب حياة اجتماعية أو أصدقاء، فالتواصل أمر طبيعي. لكن السعادة الحقيقية هي أن تجد في وحدتك عمقاً وراحة، بعيداً عن اللهاف وراء إثارة زائفة ولحظية تشغل بالك عن العمل الداخلي الحقيقي. مبدأ ثالث، اجعل حياتك بسيطة وتجنب الفوضى والازدحام. لا تقتصر الفوضى على الممتلكات فقط، بل أيضاً على الالتزامات الاجتماعية المتراكمة. يملأ العقل بالأشياء والنشاطات السطحية هرباً من مواجهة الذات، لكن إذا اختصرت حياتك وقللت من هذه الفوضى، فسوف تفسح المجال لساعات تقضيها في التأمل، التطور الذاتي، والعمل الروحي. يحتاج تنفيذ هذه المبادئ إلى وقت فراغ حقيقي، بينما أغلب الناس يبددون وقتهم في نشاطات سطحية، ولهذا لا تشتري منزلاً أكبر مما تحتاج، فكلما كبر بيت زادت التزاماتك تجاهه من تنظيف وترتيب، ما يستهلك وقتك الثمين. أما إذا اكتفيت بمنزل أصغر، ستحرر نفسك من هذه التكاليف والالتزامات، وستجد وقتاً أكبر لتطوير ذاتك والعمل على اللعبة الداخلية حقيقية. تذكر أن التغيير الجوهري يبدأ من الداخل، وهذه هي اللعبة التي تجلب السعادة والرضا، وهي التي تقودك حقاً نحو الحياة التي تستحقها.